قالني جمال بدأ من بعده قبل قربه. فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ما بال من به، وما بال قرب ضم نور محمد، ونور محمد من نور ربه. أجرا رسول الله إن كسرت في وسط فإن جمالكم لن يوقفا، قد جاء ذرة من نوركم جمال الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وسط أفضال له لن تعرفا، تكفي لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفي أن البدر يخفف نوره لكن نور محمد لن يخفى. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الأخوة المؤمنون، عود إلى كتاب الله وتلاوة قرآنية مباركة ومسك الختام يتلو علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. Yeah. Oh,

والذي لا يقولون ربنا

Yeah.

الله يسعى عليك يا عم.